وأنكحوا أبا هند معناها زوجوا له وأنكحوا إليه معناها تزوجوا بناته. وإذن هذا وإذن هذا بالنسبة لي مولى بالنسبة لي نعم مولى نعم. وفي العبد تأويلان وفي العبد وفي كون العبد وفي كون العبد كفءا تأويلان في المذهب المالك، قول بأنه كفء وقول بأنه ليس كفءا، وهو القول الشهير والصحيح أنه غير كفء وحرم أصوله وفصوله. هنا سيتكلم عن ما يحرم على المريد للنكاح، سيتكلم عن المحرمات من النساء عليه، وسيتكلم عن ما يحرمه الزواج أيضا من النساء. قال وحرم أصوله وفصوله، معناها المسلم يحرم عليه أصوله، أصوله معناها آباؤه وأمهاته، هذه الأصول. أصله معناها آباؤه وأمهاته، هذه الأصول. فصوله معناها إخوته، معها إخوته لا يدخل فيها الأبناء. لا لا لا إخوته، الأبناء فروع، الأبناء والفروع، إيه الأبناء الفروع. وحرم أصوله وفصوله. ولو خلقت من مائه والفروع ما إيه هو الفروع ما ذكرها، أقصى هنا أقصى هو التعبير. وبعضهم يقول الأصول والفروع والفصول، وبعضهم يقول الأصول والفصول والحواشي، وبعضهم نعبر بتعبير الأصول والفصول والحواشي، معناه أنه أراد بالفصول الفروع. طيب أنا يحرم عليه أصوله أباه وأمهاته، وفصوله أبناؤه، طبعا أباه وأمهاته وإن علونا، وإن أباه وإن علوا وأمهاته وإن علونا، وكذلك أبناؤه وإن سهل. نعم. ولو خلقت من مائه، ولو خلقت من مائه كان يمكن أن يقول، كان يمكن أن يقول ولو من زنا، لأنه هو المعد، ولو من زنا أوضح. ما هي مثلا مجرد من العقل. وزوجتهما، زوجة الأبي والابن، اللي هو الفاصل والأصل، زوجة الفاصل والأصل. وفصول أول أصوله، وفصول أول أصوله، معناها أول أصول فصول أبنائه، أبناء أول أصول اللي هو أبناء الأبي وأخوته. نعم، فصول أول أصوله معناها أخوته، أخوته وأخواته. نعم، المراد هنا أخواته، وكذلك بالنسبة للزوجة أخوته. نعم. وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل. نعم، هو بالنسبة لي لفصول أول أصوله مطلقا، معناها الإخوة وأبناء الإخوة وأبناء أبنائهم وإن سفر، وأول فصل من كل أصل فوق الأصل الأول، معناها جده يحرم عليه أخوه، يحرم عليها أن تتزوج أخا جدها، أخا جدها